وإنها ما بس أحسن منها فهذا كذب والعياذ بالله. وعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه 3 نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إذارة. 3: المنان بالعطية بعمل نفسه سخي وكريم وجواد ويعطي الناس والفقراء ولا حتى يعطي هدايا ولا يعطي هبات، بعدين يمن على الناس والعياذ بالله، يعني فيها إذلال وفيها أذى كما قال القرآن: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإذا كانت هبة برضو فيها منان، ما العطية تشمل الهبة وتشمل الصدقة. ولو في حديث العطية: وإذا أعطيتم فسووا العطية، حتى لو أديت لأولادك هبة ولا حاجة، إذا أعطيتم فسووا في العطية، ولو كنتم مفضلا أحدا لفضلت النساء. يعني لن تلم إذا لو أدى حد من أولادي عطية بدأ يسوي ويسوي بين الولد والبنت في منحة اللي بيديها في الدنيا، يعطي فيسوي. وذلك سماها عطية وهي الهبة. الهبة لا يصح فيها المن أيضا، والمنان بالعطية والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. فإذا حجب عن الله والعياذ بالله فلا سلامة له، نسأل الله السلامة والعافية. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، فاجر يعني كاذب ومتعمد ويقصد الكذب، يحلف عشان البضاعة تمشي، يحلف أنها أرخص سلعة، ويحلف أنها ما بش أحسن منها، ويحلف أنها يعني آخر الموسم وما بش هاجي غيرها، شغلانة إيه، نسأل الله السلامة والعافية. والمسبل إزاره، المسبل إزاره تكبرا، يعني يلبس الملبس ويسبله، يعني إيه يلبسه سابقا ويطيله من أجل التباهي والتفاخر. وقيل المسبل الصلاة، إسبال في الصلاة الممنوع في الصلاة، ده حكم ثاني، يعني اللي هو يكون له الرداء أو الملبس أو القميص له أكمام، فيجعل الأكمام خارج البدن، يعني يحط زي ما يقول بلضة كده يحط على أو العباية ويخلي كمها برة، الكم برة هي كده ويصلي بيها. ده نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسبل إزار في الصلاة، يحط كمه فيه يلبسها عادي كده كويس، ما يحطهاش كده خارج، يخليش دراعه جوا الايه جوا الملبس، يعني او القميص يلبس الجلابيه ولا القميص ولا الحاجه على جسمه ودراعه جوا، دراعه جوا، دراعه يطلع دراعه في الكم، لما في الكم يعمل ايه؟ يلبس الكم، يدخل يده في الكم، يلبس اليمين ثم اليسار كما معروف يعني. وقال عليه الصلاه والسلام: ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. ما حلف حالف يمينا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، جناح البعوضة سوى إيه يعني؟ مش بلحة ولا جمحة ولا نوايا، مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه والعياذ بالله إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله المغفرة، نسأل الله المغفرة، ربنا عافينا وعافيكم من كل سوء. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 يحبهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق بينهما أو يفرق بينهما موت أو ظعن، لما يعزل يا إما فرق بينهما، صبر إلى حد ما بالموت أو الرحيل. ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا الثرى حتى أعذبهم أن يمسوا الأرض، عايزين يريح ويرتاح يعني، فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل. هم تعبانين وفي مشقة